الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس القراءه والتعليق لكتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه مغربة والمغرب السابع من شهر المحرم عام 37 و400 بعد الالف من هجره المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال حدثنا ابو بكر محمد بن حمدون بن خالد قال حدثنا عيسى بن احمد بن وردان البجلي قال حدثنا اسحاق بن فرات بن المصري قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن بكر عن سماك بن حرب عن طارق بن شهاب عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت داعيا ومبلغا وليس الي من الهدى شيء، وخلق ابليس مزينا وليس اليه من الضلاله شيء. عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت داعيا ومبلغا وليس الي من الهدى شيء، وخلق ابليس مزينا وليس اليه من الضلاله شيء مزينا. قال اخبرنا احمد بن عمر بن محمد الاصبع أحمد بن وردان نفسه لكن البلخي بدل البجري البلخي. قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا مولى بن يزيد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عبد الرحمن بن سلمان عن يعني عن عقيل عن حكمة أبي عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فسمع ناس من أصحابه يذكرون فقال إنكم قد أخذتم في شعبين بعيدي الغور فيهما هلك أهل الكتاب من قبلكم، ولقد أخرج يوما كتابا قال وهو يقرأ هذا كتاب من الله الرحمن الرحيم فيه تسمية أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وشائرهم مجمل على آخرهم لا ينقص منهم أحد، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجاد قال أخبرنا مغسان حا وأخبرنا عمر بن زكار التمار قال حدثنا حسين بن محمد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن مطرف بن مغسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن الجاد قال حدثنا يونس بن عبد الله من كتابه في كتاب القدر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد بن سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولقد حدث علي بن جعد ان العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل اهل الجنه وانه لمن اهل النار وانه ليعمل فيما يرى الناس بعمل اهل النار وانه لمن اهل الجنه وانما الاعمال بالخواتيم. اخرجه البخاري ومسلم. طبعا يعني يقول حدثنا يونس بن عبد الله من كتابه في كتاب القدر، هذا فيه إشارة أن يونس بن عبد الله له كتاب في القدر، وكذلك عبد الله بن وهب الإمام مالك له كتاب في القدر، وابن وهب أيضا قيل له كتاب في القدر، لأن القدرية لما ظهرت ألف العلماء مؤلفات عدة في الرد عليهم. وله كتاب من أبواب كتاب القدر، من كتابه في كتاب القدر. نعم. قال اخبرنا عيسى بن علي قال اخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبد العالي بن حماد قال حدثنا وليد بن قال حدثنا حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم ان لا تعجلوا باحد حتى تنظروا بما يكتم له. قال اخبرنا احمد بن عمر قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا احمد بن شيمان الرملي قال حدثنا عبد الله بن ميمون القدعي قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضا على شيئين في يده قال ففتح اليمنى فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الله الرحمن الرحيم فيه اهل الجنه باعدادهم واحسابهم وانسابهم مجمل عليهم الى يوم القيامه لا يزال فيهم ولا ينقص منهم احد وقد يسلك بالسعيد طريق الاشقياء حتى يقال هم منهم هم هم ثم يدرك احدهم سعادته ولو قبل موته بفواق ناقه وقد يسلك بالاشقياء طريق السعاده حتى يقال هم منهم هم هم ثم يدرك احدهم شقاوته ثم يدرك احدهم شقاوته ولو قبل موته بفواق ناقه. قال ثم فتح يده اليسرى قال فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الرحمن الرحيم إلى أهل النار بأعدادهم وأسابهم وأنسابهم مجمل عليه إلى يوم القيامة لا يزال فيهم ولا ينقص منهم أحد وقد يسلك بالسعير طريق الشقاء حتى يقال هم منهم هم هم ثم يدرك أحدهم سعادته ولو قبل موته بفواق ناقة وقد يسلك من أشقياء طريق السعادة حتى يقال هم منهم هم هم ثم يدرك أحدهم شقاوته ولو قبل موته بفواق ناقة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بخواتيمه هي العمل بخواتيمه نسأل الله أن يحسن كتابنا وكتابه فواق ناقة العمل بخواتيمه نعم فواق ناقة فواق ناقة يعني مثل نقول أخذ القدم أخذ القدم من الناقة نعم فواق ناقة يعني مسافة قدم تقريبا أو زمان أو زمان ما بين الحلبتين أو الزمان ممكن أو الزمان يعني بين الحلبة والحلبة إذا ملئ بفتح الفاء نعم القرآن الكريم هل هي فواق إذا كان فواق نعم فواق بفواق فتح الفاء القرآن جاءت ما لها من فواق إذا تؤخر مقدار فواق نعم طيب هذا يحتاج أحد هذا من لا تاني بحث ما عندي بحث شوف الفرق بين فواق وفواقة معاوية ولا مطلج مطلج محمود رضا قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سلام قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجلوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له فإن العاجل يعمل زمانا من عمره أو برهة من داره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا وإن العبد لا يعمل زمانا من عمره عملا سيئا لو مات عليه دخل النار ويتحول فيعمل عملا صالحا وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله فيه قبل موته قيل يا رسول الله وكيف يستعمله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشير قال حدثنا جابر بن الكردي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سعيد عن أبي بشير عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين قال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين أخرجه البخاري ومسلم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد الله ليش؟ قال أنه ذكره البخاري هذا أخبرنا شعبة طيب قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن حسين قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية قال حدثنا هارون بن مروان الرقي وكثير بن عبيد بن قال حدثنا محمد بن حفص بمعنى واحد عن محمد بن زياد عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إذا رأى للمؤمنين فقال من آبائهم قلت يا رسول الله بلا عمل فقال الله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين قالت قلت يا رسول الله فذرها للمشركين فقال من آبائهم قلت بلا عمل فقال الله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين قال أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن سليمان أبو يحيى الرازي عن أبي سفيان بن حارث وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من القدر فأتيت ابن أبي كعب فأتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت يا أبا المنذر إنه وقع في نفسي شيء من القدر وقد خشيت أن يكون في هلاك ديني وأمري فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني فقال لو عذب الله أهل السماوات والأرضين عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمة خيرا لهم من أعمالهم ولو طبعا هذا الكلام يجب أن نفهمه بناء على إيش مو على عقيدة الأشاعرة أن الله عز وجل يتصرف في ملكه كيف يشاء بلا حكمة لا أهل السنة يفهمون هذا الكلام لو عذب الله أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم لأنه إنما يعذبهم لحكمة وهم يعذبون من هنا والطريق هذا هو المفهوم يعني معنى هذا الكلام أن التعذيب يكون على المستحق والهلاك يكون على المستحق والنجاة يكون للمستحس، فالمسألة مبنية على الحكمة ما هو عبث. قال ولو كان ذلك منك ولو كان لك مثل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا فانفقته في سبيل الله ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإنك إن مت على غير هذا دخلت النار، ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود وتسأله. فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسألته فقال مثل ذلك، فقال ولا عليك أن تأتي حذيفة بن اليمان فتسأله. قال فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال، وقال ولو أتيت زيد بن ثابت فسألته، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. واللفظ لحديث أبي الأزهر عن حديث ابن أبي شيبة من قول زيد بن ثابت إلى آخر الحديث. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا أحمد بن سليم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا كهمس بن الحسن يسنده لابن عباس رضي الله تعالى عنهما حا، وهم بن يحيى المحلمي المحلمي يسنده لابن عباس قال حدثني عبد الله بن هيثم عن نافع بن يزيد عن قيس بن حجاج الرقي عن حمش عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولاحه حديث هذا من حديث هذا أن ابن عباس قال اكتبوا ابن عباس أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك كلمات حق. واخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن أهل الأنباري قال حدثنا أحمد بن عمرو بن محمد المدني قال حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا ابن أبي قال حدثنا ابن أبي توليت عن قيس بن حجاج بن حاشي عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رديفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأخلف يده ورائي فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد أمامك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، وفي عهد الأقلام وجفت الصحف، ولو جهدت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو جهدت الأمة ليضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وزاد ابن وهب في حديث غيره تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا محمد بن وليد بن جعفر قال حدثنا عبد الميمون بن عطاء وأيوب التمام قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس يا غلام يا غليم لا أعلمك لعل الله ينفعك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس يا غلام ألا أو يا غليم لا أعلمك لعل الله ينفعك، لا يحفظك، احفظ الله يكون امامك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، تعرف ان الله في الرخاء يعرفك عند الشده، جرى القلم ما هو كائن، فلو ان الناس اجتمعوا على ان يعطوك شيئا لم يعطيك الله ولم يقدروا عليك، ولو ان الناس اجتمعوا على ان يمنعوك شيئا قدره الله لك وكتبه لك ما استطاعوا، فاعبد الله بالصبر مع اليقين، وان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. قال اخبرنا عيسى بن عبد الله، قال اخبرنا عبد الله بن محمد البغوي، قال حدثنا علي بن جعد، قال حدثنا عبد الواحد بن سليم البصري، قال سمعت عطاء بن ابي رباح، قال سالت ابن عبادة بن الصامت كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت؟ قال جعل يقول يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله ولن تبلغ العلم حتى تعبد الله وحده وتؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتي كيف لي أن أؤمن بالقدر خيره وشره؟ قلت تعلم قلت تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن منه على فإن مت على غير هذا دخلت النار. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لما خلق الله القلم، فقال له أكتب، فقال ما أكتب، فجرى تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد. قال أخبرنا محمد بن عثمان الدقيقي قال حدثنا عبد الغفار بن سلامة حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا أبو بكر العنسي قال يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن يزيد المصريين قال حدثنا نافع عن أبي عمر رضي الله تعالى عنهما قال قالت أبو سلمة رضي الله عنه يا رسول الله لا تزال نفسك في كل عام وجعة من تلك الشاة المسموم التي أكلتها؟ قال ما أصابني من شيء منها إلا ومكتوب علي وآدم في طينته. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ومحمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي قال حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني قال حدثنا عطية بن عطية قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال كنت عند سعيد بن المسيب جالسا فذكروا رجالا يقولون إن الله قدر كل شيء ما خلا الأعمال قال فوالله ما رأيت سعيدا غضب غضبا أشد منه حتى هم بالقيام فقال ثم سكت ثم قال تكلموا به أما والله لقد سمعت فيهم حديثا كفاه به شرا ويحهم لو يعلمون قال قلت رحمك الله وما هو قال فنظر إلي وقد سكن بعض نظمه فقال حدثني رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر نحو حديث بعده قال وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا محمد قال حدثنا حسن بن الصباح البزالي قال حدثنا قال حدثني عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن لهيئة قال حدثني عمرو بن شعيب قال كنت عند سعيد بن المسيب فجاءه رجل فقال إن الناس يقولون قدر الله كل شيء ما خلا الأعمال قال فغضب غضبا لم يغضب مثله حتى هم بالقيام ثم قال فعلوها ويحهم لو يعملون أما إني قد سمعت فيهم حديثا قد كفاه به شرا عندك يعملون يعلمون نعم عندنا يعملون يعلمون قلت وما ذاك يا ابو محمد رحمك الله قال حدثني رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في امتي قوم يكفرون بالله واخوانهم لا يشعرون قال قلت يقولون ماذا يا رسول الله قال يقولون الخير من الله والشر من ابليس ويقرؤون على ذلك كتاب الله ويكفرون بالله وبالقران بعد الايمان والمعرفه فما تلقى امتي منهم من العداوه والبغضاء ثم يكون المسخ فيهم عاما اولئك قرده وخنازير ثم يكون الخسف قل من ينجو منهم المؤمن يومئذ قليل فرحه شديد غمه ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بكينا لبكائه قيل يا رسول الله ما هذا البكاء قال رحمة لهم الأشقياء إن فيهم المجتهد وفيهم المتعبد وليس بأول من سبق إلى القول به وضاق بحمله ذراع إن عامة من هلك من بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر قيل يا رسول الله فما الإيمان بالقدر قال تؤمن بالله وحده وتؤمن بالجنة والنار وتعلم أن الله خلقهما قبل خلق الخلق ثم خلق الخلق لهما ثم جعل من شاء منهم للجنة وجعل من شاء منهم للنار وكل يعمل على أمر قد فرغ منه صائر إلى ما خلق إلى ما خلق له صدق الله ورسوله وهذا لفظ حديث ابن لهيعة قال رحمة لهم إلا شقيا رحمة لهم إلا شقيا عبارة ما تستطيع رحمة لهم الأشقياء إن فيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم من المصادر بينما لا من المصادر رحمة لهم إلا شقيا ما أدري كيف تجي عبارة يعني لو أن الإنسان يصنع شيء هل يصنع شيء وهو لا يعلم لماذا يصنع؟ ما يمكن حتى اللي يصنعون السيارات في فرنسا في إيطاليا في أمريكا في اليابان يعرفون هذه السيارة وين تروح وين تصدر وليش صنعوه وكم يحمل وكم لا يحمل من ذا؟ طيب إنسان يبني بيتاً لو سألته لماذا تبني وهو يبني ألا يعلم لماذا يبني؟ سبحان الله عجيب للناس يثبتون العلم لأنفسهم قبل إيجاد مصنوعاتهم وينفون علم الله سبحانه وتعالى وتقديره وكتابته ومشيئته تناقض غريب تناقض غريب لذلك أشد الناس تناقضا هو القدرية قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شعيب بن بكار قال حدثني سليمان بن داود الزراني قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا إسماعيل بن عبد السلام عن زيد بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وأراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس طبعا الصحيح أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المقصود بجده هنا جده الأعلى وهو عبد الله بن عمرو بن العاص لأن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص فلما يقول عن جده يعني يقصد أن شعيبا لم يروي عن جد عمرو الذي هو محمد وإنما شعيب يروي عن جده هو الذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن عدلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وعن ابن طاووس عن أبيه قال لقي ابن عيسى بن مريم إبليس فقال أما علمت أنه لا يصيبك إلا ما قدر لك؟ فقال إبليس فأوفي بذروة هذا الجبل فترد منه فانظر تعيش عبده. قال ابن طاووس عن أبيه قال أما علمت أن الله تعالى قال لا يجربني عبدي فإني أفعل ما شئت؟ قال فقال الزهري إن العبد لا يبتلي ربه ولكن الله يبتلي عبده. قال فخصمه. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن الروياني قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم قال عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله يذكر عن إسماعيل بن محمد بن سعيد عن أبيه عن جده عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه عن جده من جده سعد بن وقاص إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه عن جدي سعد بن وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسلم استخارته ربه ورضاه بما قضاه ومن شقاوة العبد ترحه الاستخارة وسخطه بعد القضاء. قال أخبرنا أحمد بن عبد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا شريك عن منصور حاء وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن فولولة قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال مرقاع عن منصور هكذا أبي مرتين يعني أحمد عن إسحاق وإسحاق عن بهلول قال عن ورقة عن منصور عبد العين عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بأربع لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله بعثني بالحق وبالبعث بعد الموت والقدر. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد المعمري قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عن كلمة بن عمار عن شداد قال خرجت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى السوق فكان أكثر كلامه مع من لقي سلام عليكم تعوذ بالله من قدر السوء. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يؤمن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن مسلم قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن سليمان هكذا يعني ليس اسمين ولكن محمد بن عبيد الله بن سليمان يعني له اسمان ولكن كل النسخ هكذا وين الناس فرع محمد ما تيجي يوم معقول محمد أبو محمد عبد الله بن سليمان محمد أبو عبد الله بن سليمان معقول طيب بحث محمد بن عبد الله يمشي بحث من ها يلا يا شباب من واحد أحمد ما أخذ عندي بحث عندي بحث محمد عبيد الله رقم كم؟ 1107 قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن سليمان قال حدثنا اسماعيل بن الحكم الثقفي قال حدثني ابن ابي حازم عن النبي عن سعد بن سعد الاسرائيلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال اخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا هشام بن سعد عن شعيب عن النبي عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال اخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن احمد قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن اسحاق قال حدثنا يزيد بن احمد ابو عمرو السلمي قال حدثنا حماد بن مالك بن مالك قال حدثنا اسماعيل بن عبد الرحمن العنسي عن ابي عن عبد الرحمن بن عبيد بن نفيع انه خلاص بحتر هي خلاص اتركوا لا تخلوا لك اياها عن ابيه كتب عن ابيه عبد الرحمن ها طيب عن ابيه عبد الرحمن بن عبيد بن قلنا ليخرج بدون استئذان عشان لا يكون ضيق عليكم ولا قطع لي عن ابيه عبد الرحمن بن عبيد بن نفيع انه اكل الشاف اليوم هذا شرط عندك مو عندي عن أبيه عبد الرحمن هكذا عن أبيه عبد الرحمن بن عبيد بن نفيع أنه كان في مسجد الكوفة ينتظر ركوع الضحى ويمنع ويمنع النهار. فبينما هو جالس إذ انجفل الناس في ناحية المسجد قال: فانجفلت في من انجفل، فإذا برجل جاد على ركبتيه عليه إزار وملاءة، وهو يقول: أخبرنا مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت أبي يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يأثر يعني يرفع. أربع من كن فيه فهو مؤمن، فمن جاء بثلاث وكتب واحدة فقد كفر شهادة أن لا إله إلا الله وأنه مبعوث من بعد الموت وإيمان بالقدر خيره وشره، فمن جاء بثلاث وكتب واحدة فقد كفر شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أضيفه قال: أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن يحيى الدوري قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال: حدثنا الزهري عن ابن حلبس عن أبي إدريس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة لا يدخلون الجنة: عاقل ومدمن وكاهن ومكذب بالقدر. طبعا هذا مرسل أبي إدريس. قال: أخبرنا محمد بن الثاني الدقيقي قال: حدثنا عبد الغافر بن سلامة قال: حدثنا يحيى بن عثمان عن سعيد بن سعيد بن كثير قال: حدثنا محمد بن حمير عن بشر بن جبلة عن كليب بن وائل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب بالقدر أو خاصم به فقد كفر، أو كذب ما جئت به، أو جحد بما أنزل عليه. قال: أخبرنا الحسن بن عثمان قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا موسى بن هارون وعيسى الطوسي قال: حدثنا يونس بن عبيد الله عن العميري عن سفيان الثوري عن عمر بن محمد رجل من ولد عمر بن الخطاب قال: سفيان لقيته في ثغر من ثغور الشام الرجل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الله نظم القدر بالتوحيد، فمن كذب بالقدر فقد نقض التوحيد. المفروض كنا نقف هنا، يعني قبل المغرب المفروض نقف هنا. تفضل. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن أول شرك شرك يظهر في الإسلام القدر. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا عباس بن وليد بن زياد ببيروت قال: أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال: حدثنا محمد بن جعفر بن ملاس قال: حدثنا عباس بن وليد قال: أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور قال: أخبرني عمر بن يزيد النصري عن عمرو بن مهاجر صاحب حرس عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله، وما أشركت أمة حتى يكون علو شركها التكذيب بالقدر، تركهما سواء. قال: أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: أخبرنا محمد بن يحيى الثوري قال: حدثنا معي بن حماد قال: عن بن مبارك عن يحيى بن أيوب قال: حدثني مسلمة بن علي أن الزبيدي حدثه أن الزهري حدثه عن عم عمر بن عبد العزيز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما هلكت أمة قط إلا بالشرك، وما أهلكت أمة قط إلا كان غلو شركها التكذيب بالقدر. هنا سؤال مهم: لماذا التكذيب بالقدر هو غلو الشرك؟ لأن الإنسان يقول: إذا كان الله لا يقدر على خلق فعلي وأنا أفعل ما أشاء، إذن هناك خالق معروف، فأنا أقدر أن أفعل ما أشاء، إذن ولي يقدر أن يفعل ما يريد. فهمتم؟ ما هي واضح؟ أعيد مرة ثانية عشان أبو أحمد. طيب عشان تقيد، لأن من اعتقد أنه يفعل ما يريد بدون مشيئة الله فإنه سيعتقد أن النبي والولي يفعل ما يريد بدون إرادة الله. وضحت؟ فهذا باب يفتح دهليز الشرك. نعم. هو الآن المكذب بالقدر، المكذب بالقدر إذا كذب بالقدر يقول: أنا أخلق فعل نفسي والله لا يريده ولا يشاءه ولا يقدر أن يمنعني منه. طيب إذا كان هو يفعل أشياء والله لا يستطيع أن يمنعه ولم يشاءه، إذن معنى هذا سيقع في ذهني أن الولي يقدر على أشياء لا يريدها الله، وأن النبي يقدر على أشياء لا يريد الله، وأن الصنم يقدر على أشياء لا يريد الله، فيقع في الشرك بعد. ما فهمت؟ يعني بالنسبة لكم واضح؟ ولا عين؟ يعني هنا السؤال مهم جدا: وما أشركت أمة حتى يكون بدو شركها التكذيب بالقدر. لماذا أول الشرك التكذيب بالقدر؟ هذا هو السؤال الآن. فهمت السؤال؟ لماذا كان بدو الشرك التكذيب بالقدر؟ لأن النصارى لما كذبوا بالقدر عبدوا كل ولي وكل راهب وكل حفر وكل حاكم. لماذا؟ قال الله ما يقدر على خلق أفعالنا ونحن نفعل ما نشاء، إذن هؤلاء يفعلون ما يشاءون فيتصرفون في ملك الله. وهكذا اعتقد الصوفية وغيرهم ممن كذبوا بالقدر، قالوا الولي يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، يقول عياذا بالله. نعم، لهذا نرى عوام الصوفية عندما يعني يقولون يذكرون هذه الخرافات الكرامات وكذا فيذكرون منها أشياء عظيمة يعني لا يمكن أن تقع، فإذا أنكر عليهم قالوا بإذن الله لا زين، معناته مثبت القدر على الأقل، مثبت المشيئة. المصيبة أنهم يقولون يفعل ما يشاء بدون إذن ولا شيء، وهذا حال المشركين الأوائل. نعم، هذا من نوع القدرية المجوسية لا شك، لا شك. نعم، هذا يصبح القدرية المجوسية، وإذا أطلق القدرية فالمقصود به المجوسية. نعم، المشركين الأوائل كانوا يفتحون قبل أن الإسلام يراد من الجواز. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبي قال حدثنا بقية عن الأوزاعي قال حدثنا علاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال ابن جوني عليه وهو يومئذ أعمى فقالوا له ما تصنع به؟ قال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لا أعطن أنفه حتى أقطعه ولئن وقعت رفعت رقبته بيدي لا أبقنها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأني بنسائي بني فهم يطعن بالخزرج فاصطفك إليتهن مشركات وهذا أول شرك في الإسلام والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. الله، يعني شركهم واضح أنهم يثبتون خالقين، خالق للخير وخالق للشر، هذا بدوه. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن يحيى الكهري قال حدثنا أحمد بن جميل البرزي قال أخبرني خالد بن تميم عن منيع أبي خالد عن الزهري عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخر الكلام بالقدر لشرار هذه الأمة في آخر الزمان. نسأل الله ألا نفهم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الكلام بالقدر والجدال فيه والأمر بالإمساك عنه. هذا باب جميل. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد بن محمد بن عمر بن أحمد بن خشيش البغدادي بالري قدم علينا قال حدثنا علي بن محمد المصري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا هنا قوله بالري قدم علينا في دلالة أن الإمام رحمه الله كان بالري. قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن مطر وحميد وداود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب بن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ها قال أخبرنا الحسين بن عثمان أو الحسن الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن التركي قال حدثنا عبد الله بن سوار قال أخبرنا حماد قال أخبرنا مطر وراق وحميد وعمرو الأحول عامر داود بن أبي هند وقتادة وثابت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وهم يتنازعون في القدر هذا ينزع آية وهذا ينزع آية فكأنما فوق في وجهه حب الرمان فقال بهذا أمرتم أو بهذا وكلتم زاد أسد في حديثه أن تضلوا كلام الله بعضهم بعض انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه فاذكروا ما قريب. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن عمرو بن عباد قال أخبرنا ابن عباس قال أخبرنا ابن عدي قال أخبرنا صالح بن علي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو قال كان على باب حجرة من حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يتنازعون في القرآن فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرشحا ثوبه متغيرا وجهه فقال يا قوم بهذا هلكت الأمم إن القرآن نزل يشبه بعضه بعضا ولا يبدل بعضه بعضا. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتالة عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام في المسجد لغو إلا قراءة القرآن وذكر الله عز وجل أو مسألة عن خير. ومن تكلم بالقدر في الدنيا سئل عنه يوم القيامة فإن أخطأ أهلك وإن لم يتكلم به لم يسأل عنه يوم القيامة. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن داود بن سليمان قال أخبرنا علي بن داود الحنطري قال أخبرنا عبد بن أبي ياسين قال أخبرنا هيثم بن جماز عن أبي بكر عمران القصير عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكلموا بشيء من القدر فإنه سر الله فلا تفشوا سر الله. قال لا تكلموا بمعنى لا تتكلم فإنه سر الله. قال أخبرنا أبو الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أبو طيب بن السلي قال حدثنا موسى بن الحسن الجلاجلي قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا أبو عبد الرحمن رفع الحديث إلى علي أنه سأله رجل فقال يا أبا الحسن ما تقول في القدر؟ فقال طريق مظلم فلا تسلك. فقال يا أبا الحسن ما تقول في القدر؟ قال بحر عظيم فلا تلجه. فقال يا أبا الحسن ما تقول في القدر؟ فقال سر الله فلا تكلف. أبى أن يجاوبها هكذا المتعنت في القدر لا تجاوبه، يعني الذي يعنت في القدر الأحسن ما تجاوبه، وإن كان لا بد أن تجاوبه فاصبح إذا ما كنت تخشى غائلته. فإن صفحته فسكت فالآن يمكن أن تبين له، وإن صفحته فلجلت فخاصمه بالقدر. قل أنت لماذا تلاقيت؟ هذا مكتوب عليك. لا لا لا هذا القدر. القدري الآن ماذا يقول؟ القدري يقول لا قدر. فإن قال لا قدر فاضربه. لا اصبر. فإن ضربته الآن أحد رجلين، إما يسكت لأنه أدنى منك فحينئذ يسكن فوره وغضب تبين له، وإما أنه لا يسكت لماذا ضربتني وكذا تخاصمك فتقول أنت تخاصم الله بالقدر. نعم يجوز للجبري ويجوز لغير الجبري. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال أخبرنا أحمد بن زيدان قال أخبرنا أبو عبد الرحمن البطري قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن قائد بن دينار عن الحكيم بن شريك أو شريك عن يحيى الميمون الحضرمي عن ربيعة بن رشيد عن أبي هريرة عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. قال وعليه حكيم بن شريح شريك جهلتي وقد فصلت فيه القول في تحقيق على سنة أبي داود. سنة أبي داود السياق أصلاً خلي يتعلم السياق أو لا خلاص يقول هل نقلها من ستة ثانية ستة معي لا يشكر على مجهود هذا ما استطاع والله في جهد أحسن كان يجلس في بيته أحسن في جهد أحسن والله أعلم كلام الشيخ الألباني هذا خرجوا ابن عاصم في السنة فهذا الشيخ يتكلم عليه فهو لقد حفظ الشيخ ثم هي دون أن هو حق سنة مثل كبير شوي الله المستعان. ما نعم ولا تفتحوا ولا ايش؟ ولا تفتحوا اي لا تفتحوهم في الكلام ولا تفتحوهم في هذه المسائل لا تفتحوهم لا تبدعوهم. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن وليد قال حدثنا سفيان عن داود عن ابن سيرين قال إن لم يكن أهل القدر من الذين يقولون في آيات الله فلا أدري من هم. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن حيان الدهلي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي قال حدثنا بقية عن محمد قال غير النفيلي القشيري عن قاسم قال غير النفيلي بن هزام عن الزهري عن أبي هريرة قال حدثنا أبو عبد الله بن محمد بن علي النفيلي قال حدثنا بقية عن محمد قال غير النفيلي بن هزام عن الزهري الحنبس عن عبد الحنبس بن وابصة عن ابن عباس قال: باب شرك فتح على أهل الصلاة التكذيب بالقدر، فلا تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم. لأنه إذا جادلته خلاص يسمع الناس الكلام يمكن تأثروا. قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن علي بن المتوكل قال حدثنا عاصم قال حدثنا جرير بن حاتم عن أبي رجاء قال سمعت قال سمعت من؟ ابن عباس. قال سمعت ابن عباس وهو يخطب على المنبر بالبسط يقول: لا يزال أمر هذه الأمة مقاربا أو قواما أو قواما ما لم ينظروا في الولدان والقدر، أو حتى ينظروا في الولدان والقدر. يعني النظر في الولدان هو نظر في القدر أصلا، فهذا فرد من أفراده، فذكر الفرد ثم ذكر العام، ذكر الخاص أولا ثم ذكر العام. أولاد المشركين قال أخبرنا عيسى بن علي بن محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا معاذ بن عمران عن القاسم بن حبيب عن نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا هذا القدر فإنه شعبة من النصرانية. وقال ابن عباس: اتقوا هذا الإرجاء فإنه شعبة من النصرانية. لا شك أن القدر جاءنا من طريق النصارى، هذا مما لا شك فيه، والتشبيه جاءنا من طريق اليهود، التشبيه في الأسماء والصفات، والتعطيل جاءنا من طريق الفلاسفة. فهذه مسائل عياذا بالله تبارك وتعالى تفسد الدين، وأما تغيير الدين فهذه جاءنا من قبل تقليدنا لآبائنا وأجدادنا، فلنحن وهي التي تجمع هذه الشبهة الملعونة كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الشبهة الملعونة، ما هي الشبهة الملعونة؟ قال: وجدنا أبانا على أمه وإن على أثارهم مهتدون. نعم. القدر من النصارى. قدر من النصارى، لأنهم قدرية يقولون إن الله لا يعلم ولا يكتب ولا يشاء، نحن نفعل ما نشاء. إلى الآن النصارى قدرية، عامة النصارى قدرية. نعم. كما أن عامة اليهود قدرية. أحمد تبي تروح الحمام ولا؟ طيب أكلم عليك سامحني، هذا مثقل جيبي على الفاضي. راشا والله كيف تحط والله حط والله خلص منك ما أريد بلا أريد تخلص مني. عندك يا شيخ قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية عن أبي العلاء عن أبي العلاء عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال: قرئ على محمد بن إسماعيل وأنا أسمع. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن هارون عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي في العصبية والقدرية والرواية من غير تثبت. هلاك أمتي في العصبية والقدرية والرواية من غير تثبت. طبعا هذا الحديث في إسناده مقال كثير، والصحيح أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العصبية لا شك هذا فيها الهلاك، فما أكثر العصبيات الناس اليوم، وكذلك القدرية لا شك أنها مصيبة، والرواية من غير ثبت هذا فساد للدين عياذا بالله. نعم. قال أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين بعد ذلك. نعم. علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عتبة قال حدثنا إبراهيم بن هاشم قال محمد بن حسان السمحي قال حدثنا محمد بن حسان السمحي أيوة بعدين كم كم قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم بن عدنان مرة ثانية ما يخالف أخبرنا علي قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بس موجود بن عتبة خلاص شخصين جابوهم لنا من كيس. ما في لا حسين ولا عبد الله. نعم. بعد وجدت في أشياء أخرى. في تحقيق هذا السؤال بتاول. السؤال مضحك هذا والله يا شيخ. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال أخبرنا إبراهيم بن هاشم قال أخبرنا محمد بن حسان السبتي قال أخبرنا مروان بن شجاع أو أبو عمرو عن سالم بن عجلان الأقبص عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإسلام. والإسناد حسن. قال أخبرنا وكان حسن أصلا. نعم. سيدنا. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرياني قال أخبرنا محمد بن زياد قال أخبرنا حسان بن إبراهيم عن محمد بن الفضل بن عطية عن فرز بن وبرة الحارثي عن محمد بن كعب القرظي قال ذكرت القدرية عند عبد الله بن عمر قال إذا كان يوم القيامة جمع الناس في صعيد واحد فينادي مناد يسمع الأولين والآخرين أين خصماء الله فيقوم القدرية. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن علي مسلم قال أخبرنا أحمد بن حسين قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا سويد بن سعيد قال أخبرنا معتمد بن سليمان عن إسحاق بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث قال سمعت بن عباس يقول إن بني إسرائيل كانوا على شريعة ومنهاج ظاهرين على من ناوأهم حتى تنازعوا في القدر فلما تنازعوا اختلفوا وتباغضوا وتلاعنوا واستحل بعضهم حرمات بعض فسلط عليهم عدوهم فمزقهم كل ممزق. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا عبيد الله بن عبد الواحد قال حدثنا معين بن حماد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال لي ابن عباس احفظ عني ثلاثا إياك والنظر في النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في مجانبة أهل القدر وسائر أهل الأهواء. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو صخر حميد بن زياد عن نافع قال بينما نحن عند عبد الله بن عمر جاءه إنسان فقال إن فلان يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام فقال ابن عمر إنه قد بلغني أنه قد حدث فإن كان كذلك فلا تقرأ عليه مني السلام. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي مسخ وخسف وهو الزنديقية والقدرية وهو في الزنديقية والقدرية. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد اللغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا مكي عن الجعيد بن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن السائل بن يزيد أنه أتى عمر بن الخطاب قال يا عمر بن الخطاب فقيل يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن قال عمر اللهم مكنني منه قال فبينما عمر ذات يوم جالسا يغدي الناس إذ جاء عليه ثياب جاء هذا الرجل إذ جاء عليه ثياب وعمامة فتغدى حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فقال عمر وأنت هو فقام إليه وحسر عن ذراعيه فلم يزد يجده حتى سقطت عمامته فقال والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك محلوق الرأس يعني صف الخوارج. نعم. ألبسوه ثيابا واحملوه على قتب ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلادك ثم ليخذ خطيب ثم يقول إن صبيغا ابتغى العلم فأخطأ فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. نعم ابتغى العلم فأخطأه. ما معنى هذا الكلام؟ أي أتى العلم من غير بابه. انتبهوا إياكم وإتيان العلم من غير بابه فإنه سبب الضلالة. ومن أبواب إتيان العلم من غير بابه أن يتزبزب الرجل قبل أن يتحصل. احذروا من هذه. ومن أبواب إتيان العلم من غير بابه أن تطلب العلم على أهل البدع. ومن أبواب إتيان العلم من غير بابه أن تبدأ بالأكبر قبل الأصغر، تبدأ بالمسائل الكبار قبل الصغار. فإما الإنسان يعرف كيف يبدأ في طلب العلم. نعم. شيخ بارك الله فيك في الإسناد في الحديث السابق الزنديقية نعم ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر لا يثبت عنه حديث في الزنديقية. قال وقد حسن سلمه الشيخ الألباني في المشكاة. وننبه الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يثبت حديث في الفرق إلا بالخوارج، فهو يضعف كل هذه الأحاديث المرفوعة ويرى أنها من أحاديث الموقوفات. وعلى كل حال، حتى لو كان السند حسن يحتاج إلى تتبع ونظر هل فيه علة خفية ولا لا. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله المبشر قال أخبرنا أحمد بن مسلم قال أخبرنا حماد بن زيد قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن علاء قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا حماد بن زيد بن حازم. عندنا هكذا حازم ولا خازم؟ حماد بن زيد عن زيد بن حازم. بس ما زيد بن حازم يا حازم اسمه محمد بن زيد عن زيد بن حازم. أصبح زيد بن حازم. حماد بن زيد عن زيد بن حازم. أضيف عن زيد ابن حازم. نعم. عن سليمان بن يسار بن رجل من بني تيمية من بني تميم يقال له صريغ بن عسن قدم المدينة. عنده كتب فجعل يسأل عن مشابه القرآن ولما ذلك عمر بعث إليه وقد أعد له عراجين النخل. فلما دخل عليه جلس قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال عمر وأنا عبد الله عمر. وأومأ عليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل عن وجهه. فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي. والنقل لحديث مبشر. حتى قيل من الخوارج لما خرجوا في عهد عثمان جاءوا إليه وطلبوا منه وكان فصيح اللسان وطلبوا منه يكون معه. قال أما أنا فقد نفعني الله بذلك الرجل الصالح فأخرج ما في رأسي فما خرج. نعم. عندنا قال حدثنا حماد بن زيد عن زيد بن حازم. صلح زيادة زيد عن زيد بن حازم. احنا نصلح وهم ما يدرون. حتى للتحكي حماد بن زيد عن زيد بن حزم. يعني زيد مرة قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا أحمد بن اللقدان قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن علاء قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا قطر بن كعب قال حدثنا قال من بني عجل يقال له فلان بن زرعة يحدث عن أبيه قال لقد رأيت صديقا بن عسل بن بصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق فلما كلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل حلقة أخرى عزمة أمير المؤمنين لفظهما واحد. يعني حتى ما يخلون يطلب العلم. شيخنا يعني والذاليات يذروا ما كان يسأل عن تفسير الآية ولكن كيفية كان يسأل عن كيفية يعني. نعم هو لا يسأل لا هو كلام الآن قال يا أمير المؤمنين والذاليات ذروا فالحاملات يقرأ. عرفت؟ قال ما معناه؟ هذا عن يعني سؤاله. فلما رآه عمر قال أنت الذي تسأل عن القرآن. يعني الآن الإنسان يسأل أولا يطلب الأحكام الشرعية يطلب الاعتقاد فإذا انتهى بعدين يسأل عن هذه الأمور. فهو أخطأ العلم على طول صار يسأل عن أشياء ما وصل إليها. مثل الآن لو جاءك إنسان وأنت سمعت فلان ما عنده سؤال إلا الحكم بغير ما جرى ما عنده إلا هذا المسألة وين ما يروح عنده هذا المسألة حكم رضي الله حكم وجوب الخروج وجوب كذا. فهذا الرجل إذا جاءك وأنت عندك سلطان وحكم فاضرب رأسه حتى يخرج ما فيه. طيب حاضر. نعم في رواية لا لو كان مستهدئ لكان كافرا وجب قطعوا رقبته. ما في عمر يتساهل معه في هذه الرواية الآن يقول نصب عن متشابه القرآن. نعم. وليس المشكلة هي التأويل يعني كم يعني سأل عن تفسير الآية ما يعني إيش الإشكال؟ ما في إشكال. هو سأل عن متشابه فقط كان يضرب القرآن بعضه البعض يعني. لا هو هذا الذي حصل أمام الناس وعند العلماء في بلده في البصرة. لكن لما جاء عند عمر هل سأل عن متشابه القرآن ولا سأل عن؟ وعرفه بهذه العلامة أنه كان يسأل عن متشابه القرآن. هو سأل عن تأويل هذه الآية عرفه أنه هو الذي يسأل عن متشابه. إيه صحيح. عمر رضي الله عنه كان يعني خصيصا أنه كان يكره هذا. جاء عنه أنه قال على المنبر وفاكهة وأبا ما هو الأب؟ ثم قال مخاطبا نفسه ويحك يا عمر ما لك ولهذا؟ حتى سؤال عن المفردات الغريبة في القرآن كان يراها يعني تكلفا. ويقول حافظ ابن كثير وغيره يقول عمر وأبو بكر يعرفون ما معنى الأب، وإنما أرادوا بهذا أن يعلموا أنفسهم أنه لا فائدة من السؤال عما وراء الأب. وكان السؤال يعني كان السؤال لما ذكر الأب؟ فهمت؟ لما؟ نعم. قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عمرو قال حدث قال بينا طاووس يطوف بالبيت لقيه معبد الجهني فقال له طاووس أنت طاووس أنت معبد؟ قال نعم. فالتفت إليهم طاووس فقال هذا معبد فأهينوه. هذا يوم أن كانت السنة ظاهرة. نعم. ما فاهمين؟ ما فاهمين؟ فأهينوه يعني أدفلوا عليه، ما أذلوه، احقروه. نعم. فيقول ربي أهانني. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن خليل قال حدثنا عبد الله بن علي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن هالك قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز قال سمعت أبي وعمي يقولان سمعت الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهني ويقول لا تجالسوه فإنه ضال مضل. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عن بهد بن عبد الواحد عن حنظلة بن أبي سفيان قال كنت أرى طاووسا إذا أتاه قتادة يفر منه وكان قتادة يرى القدر. يعني هذا القتادة الإمام التبت المشهور رمي بالقدر، والصحيح أن ذلك لم يثبت عنه أو أنه رجع أحد أمره، إما أنه لم يثبت أو أنه رجع. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن عيسى الصيدلاني قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا سعيد بن عون أبو عثمان الهاشمي قال حدثنا اليسع بن المغيرة قال قال لي أنس بن سيرين لا تقعدن لا تقاعدن قدريا ولا تسمع كلامه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثني يعقوب بن شيبة قال حدثنا أحمد بن شنبوية المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال قال مالك أي رجل معمر لولا أنه يروي تفسير قتادة. قال حدثنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أبي سهل قال لا تبدأ القطرية بالسلام فإن سلموا عليك فقل وعليك. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الأصبهاني قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا أبو عاصم قال ابن أبي داود بن أبي رواد قد جاءكم ثور اتقوا لا يطحنكم بقرنيه يعني ثور بن يزيد. قال الشيخ أبو القاسم وكان قدريا فقيه قدري. نعم. قبله أنه عن ابن سهيل أنه قال هو اسمه سهيل وكنيته أبو سهيل. إذن عن أبي سهيل صلحوا عن عبد العزيز بن محمد دراوردي عن أبي سهيل في قدر سهلة. نعم. قال أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا علي بن عبد الله المبشر قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد قال سمعت مؤمل بن إسماعيل يقول في غير مجلس يقبل علينا أحرج على كل مبتدع جهمي أو رافضي أو قدري أو مرجئ سمع مني والله لو عرفتكم لم أحدثكم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد المردوية قال سمعت الفضيل بن عياض يقول من جلس مع صاحب بدعة فاحذر ومن جلس مع صاحب البدعة لن يعطى الحكمة وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب البدعة. لعله يرى هذا ولم يثبت عنده رجوع. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن هذا لو تلاحظ لم ينقل عنه شيء كثير. هذا أول موضع للذكر أصلا. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن القدرية مجوز هذه الأمة ومن كفرهم ولعنهم وتبرأ منهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا داود بن زيد قال حدثنا زكريا بن منظور عن أبي حازم عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القدرية مجوز هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا الحديث ضعفه بعضهم والصحيح أنه إن شاء الله حديث حسن. قال أنبأنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا زكريا أبو يحيى عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة إذا مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نفس الإسناد؟ لا أوله نفسه بس الأخير اختلف الصحابي. طيب بعدين فيه بس الصحابي اختلف الصحابي والتابعي. نعم تعدينون؟